قال رحمه الله: وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فاشتور أولاة أمر المسلمين وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة، فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس، أدرك الناس. فأمر بنصب منبر له وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك، فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم، ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم، أو نحو هذا. وهذا كما سبق أن الله يستجيب للكافر في حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا هو الفرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر في حال الضرورة. نعم. ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه، إما بطلب ما لا يصلح، أو بالدعاء الذي فيه معصية الله، شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. وقال الله تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالإنسان لا يغتر بعطاء الله له وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضا الله عنه ومحبته له، فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، لأنها متاع عاجل وعرض زائل، وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب. نعم. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء مع أنهم كفار، لأن هذا من باب الاستدراج لهم لا من باب الخير لهم. والله قد يعطي الشيء لا لأجل مصلحة المعطى وإنما لاستدراجه. نعم. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. فالله يعمر الكافر ويصح جسمه ويعطيه من المال من أجل أن يتمادى في طغيانه وكفره وشره، لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكفري والسيئات، فكان ذلك مضرة عليه، في أنه لو مات في أول الأمر لسلم من هذه الزوائد التي لحقته. فتطويل عمر الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته بل هو استدراج له. نعم. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال رحمه الله: هذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. هذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا. بل قد يعطي الكافر عطاء كثيرا ويوسع له ويصح جسمه، ولكن هذا ليس من مصلحته. وأما المؤمن فإن الله قد يبتليه ويمرضه ويفقره، وليس هذا من كون الله يبغضه، وإنما لأن الله يريد أن يخفف عنه وأن يطهره وأن يمحصه. نعم.